يجعل ظلمة المعصية تطفئ نور الحق في قلبه. ولذا قال الشافعي، يعني الشافعي في أول لقاء حينما ذهب إلى الإمام مالك وكان عمره بعمر ولد طه وأصغر قليل، قال له: يا بني إياك والمعاصي، فإن المعاصي ظلمة في القلب تطفئ نور العلم. إذا طغت هذه المعصية لا شك أنها تطفئ نور القلب. قال الشيخ: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن، ولا شك أن مسند الإمام أحمد مسند، لكن كتاب الدارمي هو سنن، لكن هو سماه باسمه باعتبار أن صاحبه يرحمه الله سماه المسند الجامع، وهو جعله على ترتيب السنن، لكن سماه المسند باعتبار أنه يهتم بالمسندات ولا يهتم بالمنقطعات. فرحم الله الدارمي ورحم الله النووي، وكتاب الدارمي من الكتب المهمة جدا، حتى بعض أهل العلم يرى أن كتاب الدارمي ينبغي أن يكون سادس الكتب الخمسة بدل سنن ابن ماجه. الحديث 28، قال عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. طبعا هذه الموعظة هي الأشياء يعني التي العبد والإنسان يرغبه الخير ويخوفه الشر، فالموعظة هي الزاجر عن الشهوات والترغيب بالخيرات. يقول: وعظنا، فكان من واجب النبي أنه يعظ الناس، ولذا الآن نحن من واجبنا أن نعظ أمة الإسلام وأن نعظ أمة الدعوة. ولذا ربنا حينما وصف القرآن قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. الرحمة لمن؟ قال: ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا هذا من سنته، ولذا نحن حينما نسمي أنفسنا بأهل السنة والجماعة علينا أن نقوم بهذا الواجب، وهو واجب وعظ الآخرين، ولكل مقام مقال، والإنسان ينتظر الشيء المناسب مع الآخرين. وإذا علم الله صدق النية عنه، أنت مهما كنت في أي مكان حينما تصدق مع الله يصدقك الله، فيهيئ لك من الكلمات والعبارات ما يستقبله المقابل مهما كنت في مطار أو عند نقطة تفتيش أو غيرها أو في أي مكان. قال: وإنه من يعش منكم، أي من سيعش بعد النبي، فسيرى اختلافا كثيرا. ولذلك يعني هي الدنيا مبنية على التنازل والتنزل، كان النبي هو أعظم الخلق، فلما توفي كان أفضل الموجودين هو من الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا الدنيا بتناقص. قال: فسيرى اختلافا كثيرا. وإذا ذهب الصالحون، قال: يذهب الصالحون الأول فالأوثل، ثم يبقى حفالة من الناس لا يباليهم الله باله. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني على الإنسان أن يتمسك بسنة النبي، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين الذين يحكمون بسنته صلى الله عليه وسلم، فتستجد أمور جديدة يجتهد فيها هؤلاء الصحابة فيفتون بأشياء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لما أراد أحد من تولى الخلافة بعد الخلفاء الراشدين أن يجعل ابنه وليا للعهد، أنكر عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق فقال: أهرقلية كسروية، لأنه في هذا العمل ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلفاء الراشدون الأربعة وبعدهم 6 أشهر الحسن بن علي حينما تولى الخلافة في الكوفة كان هديهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تغير الأمر فيما بعد حتى جاء عمر بن عبد العزيز فأقام السنة. عضوا عليها بالنواجذ، هذه كناية عن التمسك بالسنة، غاية التمسك وعدم التقصير فيها. قال: وإياكم محدثات الأمور، هذا تحذير من المحدثات. ولذا لما أذن الشيخ ناصر بأذانه الجميل الطيب وبدأ بتوحيد الله الذي يدل على وجوده، بدأ بالأكبرية، ثم ثنى بتوحيد الله تعالى بذكر الشهادة، ثم ذكر لنا الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ماذا قال؟ حي على الصلاة،